بل كان يصومه لأنه قبله صام يوم وبعده صام يوما. والحديث حسن رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والمصنف رحمه الله في السنن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي رحمه الله جميعا. وقد سئل عن صيام يومئذ فقال ذلك يوم ولدت فيه ولدت فيه. والخميس كذا يرفع في العمل الصحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهو حديث صحيح كذلك رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني مرة هكذا أول سورة آخر هكذا كان النبي يقول يملأ الدهر كله بالعبادة ليملأ الوقت كله بالعبادة. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد بن ماجة نحوه. وهذا يدل على أن حديث صيام يوم السبت مضطرب, حديث النهي عن صيام يوم السبت مضطرب لأن هذا صح منه هذا صح منه. وعن قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت وإسناده صحيح وصيامه صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيه يفترض عليكم. وهذا الحديث وصح حديث عائشة رضي الله عنها صح من ذاك الحديث الثاني. هذا قلت أنا عندي انتهى كلام شيخ الألباني قلت هذا صح من هذا. وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وقد سئل عن هذا فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس يغفل عنه الناس. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم كذلك. نعم. ومعاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. يعني أيصوم من أول الشهر أم من أوسطه أم من آخر؟ قالت لا يبالي, مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. وحديثها صحيح رواه أبو داود وغيره. نعم. وعن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. عاشوراء يعني العاشر المحرم, عاشوراء يعني العاشر المحرم اليوم الذي أنجى الله فيه موسى معه. والحديث كذلك صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ديمة يعني إذا عمل عملا صلى الله عليه وآله وسلم يستمر عليه ويداوم عليه, بخلافنا نحن ننشط ساعة ونفطر أخرى صلى الله ثبات. أما عمله صلى الله عليه وآله وسلم ديمة. والحديث متفق عليه. وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث نهي عن قيام الليل كله لأن الإنسان لا يطيق هذا, وإن طاقه ليلة لا يطيقه أخرى لا يطيقه أخرى. وقولها فوالله لا يمل الله حتى تمل للسلف رحمهم الله في هذه لفظ أقوال محصلها إثبات كل صفات الله عز وجل المقيدة. نقول لا يمل الله حتى تملوا كما يليق بجلاله وعظمته. وفسرها بعض السلف باللازم فقال لا يقطع الله ثواب العمل حتى تترك العمل، وعدم الخوض في هذا أولى، والوقوف عندما قال عليه الصلاة والسلام أولى. نعم. وحديثها متفق عليه. نعم. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. أحب العمل إلى الله وإلى رسول يدوم وإن قل. الحديث في البخاري ومسلم قال أحب العمل إلى الله وإلى رسول يدومه وإن قل، وهنا قال إلى رسول الله أدومه وإن قل. فعلى طالب العلم أن يحدد له وردا في العمل الصالح من صلاة وصيام وقراءة وإن كانت قليلة لكن يداوم عليها حتى لا ينقطع عن عبادة الله عز وجل، فلا يكلف نفسه ما لا يطيق ثم يترك العبادة ويكسر ويمل. وعن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل. هذا الحديث حفظكم رواه الترمذي وإسناده صحيح. وعن عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. لا فاستاك يعني تسوك صلى الله عليه وآله وسلم ثم توضأ بعد هذا، وهذا من السنة، من السنة إذا قام أحدنا من الليل أول ما يبدأ بالسواك ثم بالوضوء. قال فلا يمر بآية رحمة إلا وقف، فيه دليل على أن الدعاء لا يبطل الصلاة، الدعاء لا يبطل الصلاة، وهذا من تدبر القرآن، هذا من تدبر أن تسأل الله الرحمة وتستعيذ به من النار. والباقي مر معنا. والحديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داود وغيره والنسائي وغيرهما. نعم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا، يعني مدا، سيأتي تفصيلها إن شاء، سيأتي تفصيلها عند الذي بعده، يعني يعطي الحرف حقه، يعطي الحرف حقه من الصفة والمخرج والمد ونحو ذلك، لا يعني يهذر ويهذر ويهذه هذا، وإنه يعطي كل حرف حقه. والحديث صحيح عند الإمام البخاري وغيره. نعم. وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا. عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم. وهذا معنى يمد مد، يعني يعطي كل آية حقها، وكان يمد الرحمن ويمد الرحيم، وربما قرأ مالك يوم الدين، ربما قرأ مالك يوم الدين كما هو عند الترمذي وغيره، وهي قراءة متسبعية متواترة مالك وملك. نعم. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا يعني في صلاة النافلة، تعني في صلاة النافلة يجهر بصلاة أو يسر بها، فكان النبي يفعل هذا مرة وهذا مرة. أما صلاة الفريضة فمعلومة، هناك شيء في السر وهناك شيء في الجهر. نعم. والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، يعني على سقف بيتي، والبيوت متقاربة وربما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فناء بيته فيسمع يسمع الجيران قراءته يسمع الجيران إذا جهر سمع الجيران قراءته لأن البيوت متقاربة جدا إذا كان يجهر أحيانا ويسر أحيانا. وحديثها حسن رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وعن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. رجع بعد مد مدا طويلا. رجع بمعنى مد مدا طويلا حتى يسمع البعيد صوته ويسمع البعيد صوته لأن المد يجعل صاحبه يرفع صوته. وهذا دليل على جواز رفع الصوت بالقرآن وإعطاء الحروف حقها وتزيين القرآن بأصوات القراء ونحو ذلك. نعم. والحديث حفظكم الله صحيح رواه أبو داء البخاري رحمه الله متفق على الحديث متفق عليه وعلى البخاري وغيرهما. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يعني هذه صفة متوسطة لقراءة النبي صلى الله عليه وآله يسمع من حوله كان ربما أسمع من حوله. الحجرة والبيت مسميان لمواضع في البيت مسميات لمواضع البيت إما الفناء وإما الغرفة إما الفناء وإما الغرفة. والحديث حسن عند أبي داود رحمه الله تعالى وغيرهنا. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا حفظكم الله تعالى يدل على عدم مشروعية رفع الصوت بالبكاء الذي نسمع في الحرم في التراويح حتى يكاد يغمى على بعض من شدة ما يرفع الصوت. هذا ليس من السنة وإنما السنة أن تكتم بكائك حتى لا يسمعك إلا الذي بجوه لا يسمعك أحد إلا الله الله عز وجل يسمعك. ومن السبعة الذين يظل الله تحت ظلهم لا يظله قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أما في الحرم غير هذا ليس من السبعة لا شك. إن كان إن صحت صلاته ليس من السبعة. بعض العلماء يرى بطلان صلاته هؤلاء يبكون يرى بطلان صلاته نسأل الله العافية يرى بطلانها لأنه يعني صراخ هذا مو شيء طبيعي. المرجل القدر يعني كان مقيم يغلي كان يكذب صلى الله عليه وسلم يكذب. والحديث صحيح رواه حفظكم الله تعالى أبو داود رحمه الله تعالى. 274 يقول 274 عن قتادة قال مكتوب هو هذا مرسل على كل هذا مرسل ليس بحديث مرفوع مرسل رمز له شيخ عندنا بضعيف. ثم قال الشيخ هنا هذا الحديث مرسل من رواية التابعي الذي لم يذكر فيه الصحابي. قلت قال الشيخ الألباني طرفه الأول ليس بحديث لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن إسناده غير صحيح في حسام المسكن أو مسكن. قال الحافظ ضعيف يكاد يترك. فصح نسخة عندكم صحيحة صح قل ضعيف مرسل ضعيف لا شك المرسل ضعيف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. حديث متفق عليه. لما بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك. قال فرأيت عيني رسول الله فإذا هما تهملان تبكيان تدمعان صلى الله عليه وسلم بدون صراخ ولا عويل. نعم. عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. هذه حفظكم الله تعالى إحدى صور صلاة الكسوف بركوع واحد، والمشهور أنها بركوعين، وهذا جائز وهذا جائز، وفيه طول قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسؤاله ربه وإلحاحه بالدعاء. قال الله تعالى: وما كان الله معذبه وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، وكان الله معذبه وهم يستغفرون. فذهب الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذهب الأمان الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار: اللهم إنا نستغفرك واغفر لنا. وهذا الحديث عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هذا فيه بيان رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن عشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البنت التي كانت في نزعات الموت بنت ابنته زينب، دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحضور موتها، فحضر وبكى، وأبكى صلى الله عليه وقال: هذه رحمة، هذه رحمة، رحم هذه الصغيرة من معاناتها لسكرة، وليس جزعا من الموت. والحديث صحيح عند الإمام النسائي وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان. يعني بكاء لا صوت فيه، بكاء لا صوت فيه. والحديث صحيح، رواه الإمام أبو داود ابن ماجه والترمذي رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال: أفأيكم أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. هذه أم كلثوم رضي الله عنها، بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة عثمان ذي النورين رضي الله عنه وارضاه. بكى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدمعه لا بصوته. قوله لم يقارف يعني لم ينم مع أهله، لم يقارف يعني لم ينم مع أهله. قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل في قبرها. فهذه سنة أن ينزل في القبر من لم يقارف، هذه سنة أن ينزل في القبر من لم يقارف، لم ينم مع أهل يعني. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. من آدم، آدم جلد مدبوغ أو لم يدبغ، الجلد الآدم الجلد، وحشوه ليف يعني ليف النخل، حشوه ليف، ليف النخل. وهذا دليل على خشونة ذلك الفراش، جلد وليف صلى الله عليه وآله، وهذا من زهدي، هذا من زهدي. وحديثها صحيح عند الإمام البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أما هذا الباب حفظكم الله تعالى ورعاكم معاشر الطلبة والإخوان الأحبة، فهو باب هام جدا، أوصي أحبتي بحفظه والعناية به وتطبيق ما جاء فيه مع إخوانهم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خليل رب العالمين وحبيب رب العالمين وسيد ولد آدم، وهو الشافع المشفع وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود والحوض المورود، ومع هذا كله كان أعظم وأشد الناس تواضعا صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه كله. والملاحظ حفظكم الله أن بعضنا فيه عجب على البعض الآخر، وفي وربما نفر إخوانه منه. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا فظ من حولك. قال تعالى: ادفع أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مفهومها أنك إذا دفعت بالتي أسوأ فقدت إخوانك، فقدت إخوانك. وفقدان الإخوان صعب جدا. الإنسان قوي بإخوانه، يد الله على الجماعة. قال: لا تطروني، لا تمدحوني، لا تغلو في كما أطرت النصارى ابن مريم، حتى وصل عنده إلى الرب والإله جزء من الإله: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد سماه الله سبحانه وتعالى ووصفه بالعبودية في أعظم مقام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: وأنه لما قام عبد الله ويوم القيامة يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد. وهذا دليل على أن هذا الغلو وهذا المدح في تلك القصائد البدعية كان لا يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عمر حديث صحيح حفظكم الله تعالى، رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وقد ورد أن هذه المرأة فيها بعض خلل في عقلها، فربما وقفت في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعة صوتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبتعد عن مجالس الرجال وأن تذهب في ناحية من نواحي الطريق، فكانت تكلم النبي رافعة صوتها، والنبي صابر عليها صلى الله عليه حتى تقضي حاجتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا وفعلوا وفعلوا. والحديث حفظكم الله صحيح، رواه البخاري معلقا ومسلم وغيرهما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الشمائل المحمدية، الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. تعليق للشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على مختصر الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية من كمال خلق وخلق عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم.